بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماء وما مسنا من لغوب فاصبر فاصبر فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. وما مسنا من لغوب وما مسنا من لغوب تصبر تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وإدبار السجود. واستمع واستمع واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما وما أنت عليهم بجبار، نحن أعلم بما بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليالي والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب سوط عذاب. أكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط وجاء فادخلي في فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله.